إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومنهم من جعله الله بضد ذلك مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند الله خزائن الخير والشر ومفاتيحها الرجال، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد بضد ذلك جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. في هذا الحديث العظيم بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر، ردًا على القدرية النفاة، وفيه أن الأمر بيد الله، وأن الله رب العالمين له من عباده رجال مفاتيح خير مغاليق شر، ومنهم بضد ذلك. ومن أعظم مفاتيح الخير ومغاليق الشر الكلمة، والكلمة لها شأن عظيم في دين الله رب العالمين. فبكلمة يدخل العبد الإسلام ويصير مؤمنا موحدا، وبكلمة وهي كلمة الكفران يخرج المسلم من دينه ويصير كافرا مشركا، وبكلمة يتزوج الرجل المرأة، وبكلمة يطلقها. فالكلمة لها شأن عظيم في دين الله رب العالمين. فطوبى لعبد، والطوبى الجنة، وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد هاهنا مدح من كان مفتاحا للخير بقوله وفعله حالا ومآلا، والمراد أيضا ذم من كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر بقوله وفعله حالا ومآلا. فانظر في نفسك يا عبد الله، قال: وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. والويل هو الوعيد والهلاك، وقيل هو واد في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. فانظر في نفسك. والكلمة المرادة هاهنا والتي هي عظيمة شأنها هي كلمة اللسان وكلمة البنان، ما يكتبه المرء بأصابعه، ما يكتبه المرء بأنامله وبأصابعه بيده، فهو محاسب عليه، لأن هذا الكلام إما أن يكون خيرا له وإما أن يكون وزرا عليه. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع بها من الدرجات ما يشاء الله، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية قال: يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة رفعته في الدرجات، وكلمة أهوت به في الدركات. وكثير من الناس لا يلوي ولا يلقي للكلام بالا، وإنما يتحدث بكل شيء وينقل وينشر أي شيء مهما يكون من خير أو شر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وابن حبان عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بئس مطية القوم زعموا. وبئس كما هو معلوم أسلوب ذم، فيذم النبي صلى الله عليه وسلم من جعل مطيته التي يمتطيها يركب عليها في كل ما يقول وينشر ويذيع ويشيع بين الناس زعموا، يعني زعم فلان ونقل فلان ورأيت ذلك في الجريدة الفلانية أو في وكالة الأنباء الفلانية. بئس مطية القوم زعموا، ينشرون الأخبار جزافا دون تمحيص أو تحقيق ودون نظر أو تدقيق، فيكونون مفاتيح شر مغاليق خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: وكره لكم، يعني وكره الله لكم، قيل وقال، يعني قال فلان كذا وكذا، وقيل إنه حدث كذا وكذا، مما يترتب عليه من غيبة ونميمة فضلا عما يكون من أمور السياسات العليا وأمور الدول والبلدان التي يترتب عليها الخراب والدمار والقتل وانتهاك الأعراض وزوال الدول. فالمرء مسؤول حينئذ بكلمته التي خرجت عن كل ما ترتب عليها، كالذي قال ثوروا وهو هنالك في بلاد الثلج ويترك الناس في بلاد النار، وكان عليه أن يثور هو، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يأمر الناس بشيء ولا يأتيه فإنما يوبخ نفسه، أو كالذي قال لهم جاهدوا ولم يجاهد، ولا بنوه ولا عشيرته، وترك الناس من الدهماء والفقراء وغيرهم ليلاقوا حتفهم وتمزق أشلاؤهم وتسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم. هو مسؤول عن ذلك كله في الدنيا والآخرة، مسؤول عليه، والله محاسبه. كلمة توبق المرأة دنيا وأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا من شأن الكلمة تتناقل منها هنا ومنها هنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا داء عضال ومرض خطير، ما إن يظهر أمر حتى يفشو وينتشر وحتى يذاع ويشاع كالنار في الهشيم، ولا يسأل الناس أنفسهم من أين ذلك، وهل هو ثابت أم غير ثابت، ثم بعد سنين يتبينون أن الأمر كذب وأن الصور كانت كذبة وأن الأخبار كانت إفكا وما ترتب عليها من فتن فلا يسأل عنه أحد. ولكن الله رب العالمين يمهل ولا يهمل جل وعلا، وكل مسؤول عن كلامه وعن أفعاله وعن تحريضاته، حتى الإشارة كلام في دين الله رب العالمين، إشارة مفهومة بمعنى يراد، كلام في دين الله رب العالمين. فمن أشار إشارة أدت إلى فتنة أو أدت إلى محنة أو أدت إلى ما أدت إليه من شر فهو مسؤول عنه، كما أنها إن أدت إلى خير فهو مأجور عليه. قال الله رب العالمين مبينا خطورة هذا الأمر الذي يترتب عليه أمور عظيمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن من النصر والفتح والخير والبركة، وهنا تقدير مضمر، كتموه وأخفوه وقصروا في الإخبار به. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخير والنصر والبركة كتموه وقصروا في الإخبار به، أو الخوف الحرب والضعف ونحو ذلك أذاعوا به، نشروه وبثوه وأشاعوه. ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون الأمور، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم لا لأهل الجهل. أهل العلم الذين يفقهون كتاب الله وسنة رسول الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، يستنبطونه يستخرجونه منهم. وأولي الأمر في هذه الآية وفي التي قبلها من آيات سورة النساء هم الأمراء والعلماء، أهل الذكر في هذا الشأن، لو ردوا الأمر إليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذه حال كثير من الناس ينقلون الأخبار دون تثبت ودون تمحيص ولا تحقيق، فيؤول إلى فتن وإلى محن وإلى بلايا وإلى مصائب. نسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. قولوا خيرا يكون أثره خير في الناس، ولا تقولوا شرا يكون وبالا على الناس. قولوا به وكونوا من أهله واعملوا به، ولا يخالفن فعالكم أقوالكم. لا تقولوا كلاما لستم بفاعليه كحال أهل الفتن والمحن أخذهم الله، ولا تكونوا عدلا مذايع بذرا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وفي الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. والعجل جمع عجول، الذين يستعجلون الأمور ولا ينظرون إلى المآلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، يستعجلون الأمور وينشرونها ويبثونها وينشرون الخراب في ديار المسلمين. وكثير من الناس حريص كل الحرص على السبق الصحفي والإعلاني والإعلامي، لا أقول عن الصحافيين والإخباريين، بل من شباب المسلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، ينشرون أخبارا دون علم ولا روية ولا دراية، وأكثرهم أمي لا يحسن أن يقرأ أو يكتب. ومن يحسن منهم القراءة والكتابة عنده أمية فكرية، فضلا عن أمية الدين والعقيدة والمنهاج، فينشر كلاما أي كلام تضيع بسببه الدول، وتزاق بسببه أرواح المسلمين، وتضيع ممتلكاتهم، وتنتهك أعراضهم، ثم بعد ذلك حتى لا يعتذرون، حتى الاعتذار لا يعتذرون، والناس لا يفيقون، والناس لا يفيقون من ذلك كله سنين عددا. لا أقول ما يسمى بالربيع العبري، الخريف العربي في السنين الخمس الذاهبات، لا، بل منذ قرون. حدث عن ذلك ولا حرج. ينقلون المسلمين من فتنة إلى فتنة، وفي كل مرة ينسون الفتنة التي مضت وينشغلون بالتي أتت. سقطت الخلافة وهذا الناس وماله، وكلام وشجب، كلام على الصحف، وكلام على المنابر، وكلام في الشوارع والطرقات، ثم بعد ذلك تحتل فلسطين. يقوم الناس ويثورون ويتكلمون ويفعلون ما يفعلون، ثم ينسون ذلك لأنهم انشغلوا بما حدث حينئذ في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وغيره. لا أتكلم عما يحدث الآن، وإنما أحدثك عن سنين خاليات ماضيات، ثم نسى الناس ذلك كله ليحدث ما حدث في التسعينات في الجزائر، ثم بعد ذلك في أوائل هذه الألفية الثالثة في العراق، ثم بعد ذلك ما حدث مما يسمى بالربيع العبري. والناس لا تفيق، دولة تضيع ومن ورائها دولة، والناس تتكلم وتنشر من الإعلام والوكالات التي هي صهيونية صليبية وإيرانية مجوسية إلى غير ذلك، ينقلون أمور الخوف وأمور الضعف والتشكيك في قوى المسلمين. وسلوا أنفسكم يوما كيف سقطت هذه الدول، وكيف راح من راح ضحيتها. سلوا أنفسكم وفي كل مرة تنسون ما مضى لتلوك ألسنتكم ما هو آت ثم ما هو آت ينسى ليكون بعد ما هو آت ونتناقل أخبارا في أخبار والله جل وعلا أخبر أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غيروا من أنفسكم. كثير من الذي يكتب هذا لا يصلي ولا يعرف دين الله رب العالمين ولو نظرت إليه في سحنته وفي سمته ما عرفته مسلما كان أم نصرانيا إلى آخر ما هو معلوم. ثم بعد ذلك يتكلم بكلام ربما ليرضي نفسه أو ليرضي أهله أو ليرضي جماعته أو ليرضي حزبه وغير ذلك، أما أن يرضي ربه فهذا بمبعدة عنه. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى مراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلاً متعجلين عجولين، فالعجلة من الشياطين. مذايعاً جمع مذياع، هو صاحب الإذاعة والإشاعة والبث والنشر في كل مكان، مما هب ودب. بذرا جمع بذور، وهو الذي لا يكتم سرا. فنهى رضي الله عنه عن هذه الصفات الذميمة وقال: إن من ورائكم بلاء مبرحا، أي بلاء شديدا وفتنا عظيمة. وجل هذه الفتن التي أشار إليها رضي الله عنه هي التي أشار إليها قبله رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن هذه الأمور وعن هذه الفتن، وأخبر أن القاعد فيها خير من القائم، وأخبر أن الماشي فيها خير من الساعي، وأن المضطجع فيها خير من القائم. يعني أنها على شرورها على دركات، والمرء كلما ابتعد عنها كان على خير. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم هذه الفتن فتن الخروج على ولاة الأمر المسلمين، وهذا بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما بيان. وارجع إذا شئت إلى كتاب الفتن من صحيح البخاري، وإلى كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وإلى كتب السنن والمسانيد، وإلى كتب العقائد وغير ذلك إن أردت أن تعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة في الدنيا وأمورا تنكرونها في الدين. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيحين أيضا قال: إنه سيكون بعدي أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأحاديث هذا الباب متكاثرة متواترة، والتطبيق العملي من أئمة السنة مرورا مما جرى في عهد عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي، وما جرى في أيام المأمون والمعتصم والواسق، وما جرى في عهد دولة المماليك. كان الحسن البصري رحمه الله يعلم جور وظلم الحجاج، بل في بعض الروايات كان يكفره، كان يكفر الحجاج ويأمر بعدم الخروج عليه، ويقول: إنها عقوبة من الله فاصبروا، فإن عقاب الله لا يرفع إلا بالتوبة لا بالسيف. الناس تغضب عندما نقول ذلك، وربما أخذ نعله وامتطاه ومشى. إلى أين تذهب يا مسكين؟ قلنا هذا سنين عددا ورأيتموه بأعينكم سنين عددا ولا تتغيرون. قلنا لكم من قبل أن يكون ما كان ستكون فتن ودماء وأشلاء وتضيع الدول ولن تتحصلوا على شيء، غضبتم وسببتم وشتمتم وفعلتم ما فعلتم ثم لم تتحصلوا على شيء، ولازلتم على اعتقاداتكم وعلى مناهجكم الباطلة الفاسدة الكاسدة ولا تتغيرون. ترون ما ترون ولا يغير فيكم، فماذا يصنع لكم؟ آياته الشرعية أمامكم وآياته الكونية أمامكم، فماذا يصنع لكم؟ كان الحسن في بعض الروايات يكفره وأمرهم ألا يخرجوا، وكذلك أحمد اجتمع فقهاء بغداد إليه وقالوا انظر إلى هذا الفاجر وما يقول من مقولات كفرية ومقالات شركية، فقال ألا تخرجوا عليه؟ أرى ألا تخرجوا عليه؟ الفتنة الفتنة، الدماء الدماء. وكذلك شيخ الإسلام في دولة المماليك كان فيها من الظلم والجور إلى آخره كما هو معلوم. وأخيرا في هذا الزمان الإمام الألباني، وأضرب المثال به لأنه لم يكن له منصب ولا وظيفة حكومية، لم يكن مفتيا ولا شيئا من ذلك، وإنما كان رجل يجلس على الرصيف وطرد من دولة إثر دولة، خرج من دمشق ومن الأردن ومن الإمارات حتى من السعودية، هجر منها، فلم يكن رجل دولة وإنما كان رجل ملة. وعندما جاءوه في ثورة سوريا حفظها الله وصانها وصان أهلها وأهلك عدوها وقطع أركانه وجعله عبرة للناس أجمعين، كان أيامها الحاكم أبو الطاغية الموجود الآن، هذا الحاكم الكافر، قالها يومئذ الإمام الألباني في فتوى طويلة ارجع إليها. قال ومن آخر ما حدث في هذه الأيام ما جرى من الثورة السورية، ومعلوم أن الحكم حكم البعث كلامه، وهو حكم غير إسلامي بل هو حكم كافر، هكذا قال، ومع ذلك خرجوا. فماذا جرى؟ قتلوا. قال قتل الشباب والرجال والنساء والأطفال، كان ذلك في الثمانينات. قال فحدث ما حدث. ولذلك الجواب على السؤال، وكان السؤال الوارد عنده، أنهم يريدون عمل ثورة وانقلاب على حكم كافر، فبين ذلك في جواب يطول، والشاهد أنه حكم على الحكم بالكفر ومع ذلك منعهم، وقال لهم لسببين اثنين: الأول أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لما وقع ويقع، ومن رأى غيره عبرة فليعتبر. انتهى كلامه. ومراده بأنه خلاف هدي النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أقولها للذين يغضبون ويقولون سلبية وعملاء وخونة ويقولون عنا صليبيون وصهيونيون، سيعلمون يوما من الدهر من العميل. أقول لهم: ماذا كنتم تقولون لموسى عليه السلام لو كنتم معه وفرعون وجنوده يقتلون الأبناء ويستحيون النساء، فتشتكون إليه جراء ما صنع فرعون؟ فيقول: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ما كنتم تقولون لموسى الكليم فقولوا الآن، وما كنتم تقولون للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه في مكة إذ يعذب: كفوا أيديكم، كفوا كفوا أيديكم وأناملكم وألسنتكم لا تقتلوا المسلمين كفوا أيديكم قرآنا يتلى إلى يوم الدين. ما كنت تقول لو كنت أنت وأبوك وأمك تعذبون فيمر عليك النبي المأمون ويقول لك صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة إن لسان حالكم اليوم أنكم تكفرون بمحمد وتقولون له أنت رجل سلبي وإلا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء إليه خباب وما أدراك ما جرى لخباب وما جرى لبلال ولعمار ولياسر ولسمية فقال يا رسول الله استنصر لنا ادعو الله لنا بالنصر. وكان خباب يؤتى به فيوضع في النار مشتعلة لا يطفئها إلا ودك ظهره أي الدهن يصير يسيل من ظهره رضي الله عنه. لما كشفه لعمر بكى عمر من المنظر فكيف بالذي كان منذ سنين عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تستعجلون لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له بالأرض فيوضع فيها فيؤشر بالمئشار ينشر بالمنشار نصفين لا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر وسيكون كما أخبر الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم حتى يسير الراكب من حضر موت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله أي أنه ستكون الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة ولكن بالأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله. كثير منا بمبعدة عن دين الله في المعتقد وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق. انظروا إلى المسلمين وإلى حالهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يعلم الناس الدين التوحيد العبادة حتى إذا ما اضطروا إلى الهجرة ومكن الله لهم جاهدوا في سبيل الله فعودوا إلى دين ربكم وتمسكوا بغرز نبيكم. نسأل الله رب العالمين في عليائه أن يجمع شمل المسلمين وأن يلم شعثهم وأن يهلك الكافرين والمجرمين والمنافقين وأن يجعلهم عبرة وآية. وكل من آذى المؤمنين وكل من قتل في المؤمنين أن يقطعه تقطيعا وأن يمزقه تمزيقا وأن يشل أركانه وأن يقطعه أشلاء وأن يرد كيد الكائدين وفجر الفاجرين ومكر الماكرين وأن يسلم المؤمنين في كل مكان بفضله ومنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.